لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة. قال: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة، لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنه فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. وقال الشافعي: يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال ابن أبي هريرة من المتأخرين قال: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الأمر خلافا لمن قال يسلم بعد الرابعة مباشرة، كما جرى عليه أكثر العاملين في الحرمين الشريفين في زماننا، بعد التكبيرة الرابعة يسلمون مباشرة. والسنة أن يدعو قدر ما بين التكبيرتين كما ثبت في حديث عبد الله بن أبي أوفى. وقد ذكرنا أنه يجزئه لو كبر وسلم مباشرة طالما أنه قد دعا قبل ذلك، لكن الأفضل أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة ولا يقتصر عليها ثم السلام، بل يدعو بعدها كسائر التكبيرات لعدم وجود ما يدل على التفرقة في ذلك. السلام يقول: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبي حنيفة القائل بأن التسليمتين يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين، والاتفاق على أنه أن الأولى هي الفريضة. هذا النقل فيه نظر، أعني أنه يقول أن التسليمتين واجبتين، ونحن نعلم أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب في الشريعة كلها على اصطلاح لم يوافقهم عليه أكثر العلماء، وذلك أنه قالوا أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. وجمهور أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، وأما التفريق بين الركن والواجب فهذا ليس عند الحنفية وإنما هو عند الحنابلة. والظاهر والله أعلم أن التسليم واجب، أن التسليم واجب، يمكن أن يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. قال: استدلوا على الفرضية اللي هي الركنية وليس الفرضية لأن صلاة الجنازة صلاة، وتحليل الصلاة التسليم. عموم الدليل تحريمها التكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي صلاة. وقال ابن مسعود: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا ظاهر جدا وروي مرفوعا. وهو يدل على أن هذا، أن التسليم مرتين يعني كالتسليم مشروع كما هو في الصلاة الفريضة والنافلة. قال: وأقله السلام عليكم أو سلام عليكم، والسنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد وبركاته أحيانا فذاك قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات عموما، كأنه كان يزيد أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأغلب الأعم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: وذهب أحمد إلى أن التسليمة الأولى، أن تسليمة الواحدة هي السنة، يسلمها عن يمينه، ولا بأس أن إن سلم تلقاء وجهه، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. بل نقول قد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، فهذا لا يقال لا يعرف له مخالف، وإنما هذا يدل على المشروعية، والأفعال لا تتعارض. هذا فعل يدل على المشروعية، وذاك فعل يدل على المشروعية، فلو سلم واحدة أجزأ وكان مصيبا للسنة، ولو سلم مرتين على تسليمتين عن اليمين والشمال أجزأ وكان مصيبا للسنة، فيفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. ثبت عن ستة من الصحابة أنهم يسلمون تسليمة واحدة، ولكن ثبت عن غيرهم أن التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. استحب الشافعي تسليمتين، يبدأ بالأولى ملتفتا إلى يمينه ويختم الأخرى ملتفتا إلى يساره. قال ابن حزم: والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير، احتج بالعموم يعني. قال: كيفية الصلاة على الجنازة؟ أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة، يغسل الطهارة والقيام واستقبال القبلة، القيام في الحقيقة ركن، ستر العورة، يقول: ناويا الصلاة على من حضر من الموتى. يعني يمكن أن ينوي الصلاة على أكثر من واحد في صلاة واحدة. قال: رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى، أي على صدره، ويشرع في قراءة الفاتحة. الظاهر أنه يستعيذ ويشرع في قراءة الفاتحة لعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو، ثم يسلم. وقد ذكرنا كلام الشوكاني الذي ذكره قبل ذلك، هو أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأداية، إذا شاء جاء بها بما اختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرق بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية. إذن هذا الترتيب الذي ذكره، رغم أنه المشهور أنه بعد الأولى يقرأ الفاتحة وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون على غير ذلك. يعني إذا طول الإمام مثلا، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى لا بعد الفاتح، أو أنه يدعو بعد الفاتح ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو للميت، فيفعل ما يشاء من ذلك، كله مجزئ. والله أعلم. موقف الإمام من الرجل والمرأة. من السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. الوسط أو العجيزة واحد، العجيزة اللي هي آخر الظهر، عجيزته اللي هي آخر الظهر، عجيزتها آخر الظهر وهو وسط أيضا. قال: فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، حديث صحيح. قال الطحاوي: هذا أحب إلينا، فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان رجل وامرأة توضع يضع الرجل في وضع بحيث رأسه يكون أمام وسط الايه المرأة، يعني المرأة هتتحط عن متأخرة عن اليمين شوية قدام، رأسها تكون يعني جهة اليمين أكثر، ليقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، يضع وسط المرأة أمام رأس الرجل ويقف الإمام عندهما. الصلاة على أكثر من واحد، إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا وإن أو إناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الإمام والقبلة بالترتيب، يعني كلهم بين الإمام والقبلة، ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ووضع الأفضل مما يلي الإمام، يعني الحافظ القرآن أكثر يوضع أولا، الأسبق إسلاما، الأسبق الأكثر علما بالسنة أو الأكثر إسلاما أو الأكبر سنا، وهكذا يكون أقرب إلى الإمام، ويوضع الرجال ثم النساء. يقول ووضع الأفضل مما يلي الإمام وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. ها؟ مما يلي الإمام ده عندك إيه؟ مما يلي الإمام يعني اللي أقرب للإمام هو الأحفظ في القرآن مثلا، اللي أعلم بالسنة، اللي تحط قرب الإمام الأول والباقيين أبعد منه في اتجاه القبلة أبعد يعني. وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهم، وجاز أن يصلي عليهم جميعا، وصفت الرجال أمام الإمام، وجعلت النساء مما يلي القبلة، يعني الرجال يبقوا أقرب للإمام والنساء يبقوا وراهم في اتجاه القبلة. عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا. البعض بيعمل حاجة خلاف السنة انه يصفهم لا بالطول يعني القبلة ايه يحطهم ايه ده راس ده في رجل ده راس ده في رجل ده، وده خلاف السنة طبعا، وممكن يبقى الذي لم يقف الإمام عليه يخشى أن تكون الصلاة يعني فيها شيء. قال ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وابن لها يقال له زيد، وابن لها يقال له زيد، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. رواه النسائي والبيهقي. قال الحافظ وإسناده صحيح. وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي الخبلة، وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال. يبقى رجال ثم طبعا بالنسبة للخبلة كده بقى، يعني هيبقى الرجال يلون الإمام وبعدين الصبيان وراءهم إلى جهة القبلة وبعدين النساء إلى جهة القبلة. استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها. يستحب أن يصف المسلمون على الجنازة 3 صفوف، أقل صف 2، وأن تكون مستوية لما رواه مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 3 صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم 3 صفوف. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنة والحاكم وصححه وضعفه الشيخ الألباني. هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع إكمال الصفوف الأول في الأول كما في الصلوات المعتادة، وإنما يشرع أن يكثر الصفوف. قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ أقل حاجة اثنين في الصف. قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكونون في كل صف رجل واحد، لأن هذا ليس إيه؟ صفا، رجل واحد واقف وكأنه مصلي خلف الصف. استحباب الجمع الكثير. يستحب تكثير جماعة الجنازة، لما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا، يعني يطلبون من الله له الرحمة كما هو يطلبها في بحاله، فهم يخلصون له الدعاء. شفعوا قبلت شفاعتهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. المسبوق في صلاة الجنازة: من سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا، يعني يكبر ويقرأ الفتح والإمام بيديه يكبر وراها على طول، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويلحق الإمام في المكان اللي هو فيه، مش إن هو لازم كأن دي زي الركعة، لا، هذه ليست كالركعة. احنا في الركعة لو لقيناه في التشهد الأوسط هنعمل ايه؟ هنقعد معه ونعمل زي ما بيعمل، نجيب التشهد الأوسط مش هنجيب الفتحة وبعدين نلحقه. لا، صلاة الجنازة ليست كذلك، دي مش أركان مستقلة، دي كلها أذكار ذكر، فالأذكار دي تقال متتابعة، يستحب له أن يقضيه متتابعة. يعني ممكن يكبر التكبيرات اللي فاتت ورا بعضها على طول ويبدأ يقرأ الفتحة مع التالتة عشان يبقى لاحق الايه، يبقى تابع الامام. الامام كبر تكبيره الاحرام، كبر التكبيره الاولانيه، كبر التكبيره الايه الثانيه، مش كده؟ كده ثلاثه، يعني كبر ثالث تكبيره، فهو يروح جاي مكبر ويكبر ويكبر ثلاثه زي ورا الامام، ويقرا الفتحه ويصلى على الامام ويدعي الميت عشان يبقى متابع للامام. فان لم يقضي فلا باس. قال ابن عمر والحسن وأيوب السختاني والأوزعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلم مع الإمام. وقال أحمد: إذا لم يقضي لم يبالي. رجح صاحب المغني هذا المذهب، فقال: ولنا قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف. يقرأ الفاتحة ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ويدعي الميت. الظاهر والله أعلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله أصلي على الجنازة، إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير. قال: ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك. ضعيف، وهذا صريح، لأنها تكبيرات متواليات لا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين، لكن تكبير العيدين لأنه مأمور بالإنصات، وهنا الإمام ليس يقرأ قرآنا. احنا ليه بنقول له المأموم اللي جه متأخر في صلاة العيد والإمام بيقرأ ما يكبرش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذنش في القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والإمام يا إما بيقرأ الفاتحة يوم يقرأها معاه، إما خلصها يوم يرى هو الفتحة وينصت، وليس أنه يكبر التكبيرات التي فاتته. أما هنا فقد قرأ الإمام الفاتحة، وإنما هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت، فلا مانع أن يقرأ هو الفاتحة ويكبر، وكلها أذكار فإذا فاته فليكبر. فالقياس هنا قياس مع الفارق. قال: من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم. اتفق الفقهاء على أنه يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. ده القدر المجمع عليه، استهل يعني صاح تحرك، عرفت حياته بشيء واضح يعني. مش مع ذلك إن هو إذا لم يستهل أجمعه على أنه لا يصلى عليه، لا، إذا لم يستهل في خلاف، لكن إذا استهل فقد إيه أجمعه. فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. هذا دليل على أن كل ما يسمى سقطا عرفت حياته أو لم يعني استهل أو لم يستهل، طالما أنه قد تخلق حتى يسمى سقطا. الله أعلم وأعلم. طالما قد تخلق، والتخلق يحصل خلال ما بعد 42 يوما. قال: والسقط يصلى عليه. هذا حديث عام في كل ما يسمى سقطا. وقال فيه: الماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. دي رواية بقى اللي هي بتاع أبي داود والصحيحة، اللي هي الصحيحة، أن الماشي يمشي خلفها وأمامها يجزئه هذا وذاك، عن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث يشاء منها والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: الصلاة على السقط، الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه. قال: السقط إذا لم يأتي عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل. 4 أشهر دي بناء على حديث ابن مسعود، على ظاهره 120 يوما، هو 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. وقد فهم كثير من العلماء أن المعنى أن ذلك يكون 120 يوما. والحديث له طرق، والذي لا شك فيه أن الطب الحديث أثبت أنه يتجاوز مرحلة النطفة والعلقة والمضغة خلال 42 يوما الأولى، وأنه قد أنه يكتمل تخليقه في أقل من 2 شهر. فأن يقال في تفسير الحديث ما يخالف الأمر المحسوس والمصور والمصور بالأشعة والمصور بالكاميرات المباشرة، وكذلك فيما يعرف يعني بتاريخ السقط إذا نزل، يشاهد أنه ابن 2 شهر وقد تخلق تخلقا كاملا، فكيف يقال أنه في مرحلة العلقة وهو قد صار فيه وجه ويدين ورجلين؟ أنا رأيت بنفسي طفلا قدر عقلة الإصبع ابن 2 شهر وهو فيه عينين وفم وأنف ويدين ورجلين وبطن وصدر، متخلق تام الخلقة. وده الكلام الطبي السليم، أنه بيفضل لمرحلة مجموعة من الخلايا لحد 42 يوما. والحقيقة ان هو بيبقى بالضبط فعلا نطفة، خلايا عبارة عن في سائل، خلية واحدة ثم تتكاثر قليلا، ده لحوالي 13 يوما، ثم تعلق هذه النطفة اللي هي الخلية المخلقة دي اللي كثرت، تعلق بجدار الرحم الخلفي زي الدودة بالضبط، اللي هي تعلق العلقة اللي بتتعلق في الجلد وتمص الدم. فبالضبط بيحصل كده، الرجاء متعلقة في جدار الرحم الخلفي وتبدأ تمص الدم، ودي اللي هتتكون المشيمة بعد كده. وبعد ذلك تبدأ رحلات لكتل الخلايا حتى تكون خلال التلت الأخير من ال 42 يوم بالضبط كده زي قطعة اللحم المنضوغة. من 42 يوم ل 56 يوم 14 يوم يتم التخليق الكامل برحلات للخلايا في جميع الأجزاء بحيث تتكون صورة الجنين كاملة. 56 يوم، من 56 يوم إلى 9 أشهر نمو حجمي للجنين واكتمال لتكوين الأجهزة. يعني القلب بدل ما يبقى الغرف مدخلة على بعضها، الأذين والبطين مفتوحين وفي خروم بينهم، يبدأ كل حاجة تكتمل. الصوابع هتبقى مقفولة كده هو. أنا شفت الطفل اللي قلت لكم عليه ده، شفته سقط عنده شهرين، الصوابع ملزقة في بعضها هتتفك بعد كده، صوابع الإيدين والرجلين. الشفة بتبقى زي الشفة الأرنبية اللي هي بتتولد بعضهم مشقوقة بتبقى مشقوقة من ناحيتين تلحم، لكن إن ده موجود كل الحاجات دي موجودة. فكيف يفسر حديث ابن مسعود على ما يخالف الأمر المحسوس؟ الصحيح إن هو يفسر على الرواية التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد، وفي بعض طرق رواية ابن مسعود قال ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك. يبقى كل الكلام ده في 42 يوم، عشان حديث حذيفة بن أسيد إذا مر بالنطفة 42 ليلة فيقول الملك الذي يخلقها أي ربي ما عمله ما أجله ما رزقه شقي أم سعيد ذكر أم أنثى، فيقول الرب ما شاء أكتب الملك. حديث حذيفة بن أسيد صريح في أنهم 42 يوم، وهذا متوافق مع الطب تماما. لذلك نحن نقول به أن العبرة بأن يكون تخلق. طبعا احيانا بينزل السقط لشهرين والثلاثه ويكون مش باين لانه يكون مات قبل كده، قبل ما يوصل ل 42 يوم فبقاش باين فيه شيء ولذلك لا يتخلق، بيبقى مات وتركن شويه عشان كده ما نماش النمو الطبيعي بتاع المده دي من الحمل. فالعبره عندنا مش بالمده بس، العبره عندنا بالايه؟ بالتخلق. فاذا ظهرت اثار التخليق يبقى له حكم الجنين في كل الأحكام بقى، تنتهي به عدة الحامل ويعني يثبت به يعني النسب وكل الأحكام بقى إن لا وضعت حملها. نعم، دية الجنين تثبت بالتخلق برضو. نعم. حديث ابن مسعود متفق عليه، حديث حذيفة بن أسيد رواه مسلم، بس الكلام في الجمع بين الحديثين. حديث ابن مسعود يمكن ان يفسر على الحديث الاخر الصريح، يعني عندنا حديث صحيح محتمل لتفسيرين وحديث صريح وصحيح، يبقى ده اللي ايه؟ كلمه يجمع في الحديث ابن مسعود المقصود بها ايه؟ يجمع ان هو يخلق ولا يجمع ان هو يجمع وخلقه الخلايا بتاعته بتتجمع مع بعضها، ان هو الخلايا تبقى اصل خليه وبعدين تنقسم اثنين وتبدا تتجمع الخلايا لغايه ما تشكل في النهايه ايه في هذه الاشكال. يقول السقط اذا لم ياتي عليه اربعه اشهر فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقه ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. ظاهر الحديث زي ما قلنا ان هو طالما سمي سقطا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه، فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق. طبعا برضو أربعة أشهر لا يمكن أن يستهل، فهذا هذه الإضافة ما ينبغي أن تقال، لا يستهل بحال من الأحوال قبل ستة أشهر عشان ينزل يتحرك يبقى في حياة مستقرة ستة أشهر هلالية. يقول فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي والحسن لما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن جابر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل السقط صلي عليه وورث. حديث ضعيف. ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه، وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه الحديث المتقدم، والسقط يصلى عليه لأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر. الصواب أنه قبل ذلك، وحركة الجنين الحيوانية، احنا عندنا حركة زي حركة النبات موجودة من اليوم الأولاني، يعني حركات الايه، حركة الخلية الملقحة التي تهاجر من مكان التلقيح إلى جدار الرحم ونحو ذلك، والخلايا بتتحرك جوه الايه، جوه الجنين ده، تنقسم وتروح وتيجي لكن حركة نبض القلب نحو 40. حركة اليد والرجل بعد تكونها، والكلام ده بيبدأ في الشهر الثالث، هذا دليل على وجود من الروح قبل ذلك، وليس ان ان ان الحركه بتبدا ان ان, إن الروح دي تكون عند 4 أشهر، الامر قبل ذلك. حركه الجنين في بطن امه تشعر بها الام الواعيه اكثر قبل ذلك، والاشعاعات تثبت قبل 4 أشهر، فضلا من حركه دق القلب، هذه من الحركه الحيوانيه ليست الحركه النباتيه. يعني الحركة النباتية، يعني النباتات، النبات جوه النبات في حركة في الخلايا رايحة جاية وجوه الخلايا نفسها، بس دي حركة نباتية وتنمو بناء على ذلك. لكن الحيوان له حركة أخرى، الخلية الحيوانية أو الحيوان على بعضه بيتحرك بطريقة أخرى، عشان كده قلنا حركة الحيوانية تبقى سابقة على 14. يقول وأجابوا عما استدل به الأولون اللي هو الحديث إذا استهل السقط صلي عليه، بأن الحديث مضطرب وبأنه معارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.